يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن المسابقات التي لحفظ القرآن والسنة، هل تدخل تحت المسابقات الجائزة أو غير الجائزة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله ألحقها بالجائزة، ألحقها بالمباحة، لأن طلب العلم يقول من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.